الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين. ثم أما بعد أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من إسلامكم بالعروة الوثقى، وعلينا بالعمل بوصية الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الكرام، فإن مما عمت به البلوى وتعلق به الكثير من الأحكام الشرعية، بل وأصبح ضرورة في كثير من المجالات، هي مسألة التصوير. فقد أغدى التصوير فقد أضحى التصوير ضرورة عصرية يعمل بها في مجال الإثباتات والمجالات الأمنية، بل والجنائية والإعلامية والطبية وغيرها مما أصبح لا غنى عنه. ومما لا يخفى أنه قد ورد النهي عن التصوير والوعيد الشديد للمصورين، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. والمراد من المصورين كما جاء في رواية أخرى عند البخاري وعند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل على بيت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما هم بالدخول امتنع صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من تصاوير في بيتها، فقالت: أتوب يا رسول الله إلى الله، ماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. متفق عليه. وهذه المسألة مما أشكل على البعض فهمها، ولعلنا نبين شيئا من مسائلها في الأحكام التالية. الحكم الأول فيما يتعلق بأحكام التصوير، فقد دلت الأحاديث الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على حرمة التصوير إذا كان فيه مضاهاة لخلق الله وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق سبحانه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أخرجه مسلم. كما أن التصوير يكون حراما إذا جر إلى عبادة تلك الصور وتعظيمها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا، وسموهم بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. ولا خلاف أيها الكرام بين أهل العلم على أن استغلال البعض للتصوير في الوصول إلى المحرمات، وبخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام بعض الشباب أو الفتيات السيء له، أن ذلك ولا شك محرم لأجل الغاية، فالغاية لا تبرر الوسيلة. فالوسائل أيضا كما قرر أهل العلم تأخذ حكم الغايات. وإن مما يجمع العلماء والعقلاء على تحريمه، بل ويعدونه من أعظم المظالم وأكبر المآثم وأقبح الجرائم، استخدام التصوير في انتهاك الحدود والحقوق والأعراض والأعراف والآداب العامة، بل واستعماله في أهداف خبيثة وأغراض دنيئة لا تمت للأمانة والخلق بصلة، مما لا يفعله إلا خسيس الطبع وعديم الأمانة وخبيث السلوك، بل وساقط الشرف والمروءة. أما المسألة الثانية فهي في حكم ذلكم التصوير الفوتوغرافي. فالتصوير الفوتوغرافي اختلف فيه كثير من أهل العلم اختلافا مشهورا معتبرا، فمنهم من قال بالتحريم إلا في حالة الضرورة كالصور في حالات الإثباتات الشخصية ونحوها، ومنهم أي من العلماء من أباحها مطلقا. والصحيح إن شاء الله أن التصوير الفوتوغرافي مباح مطلقا، لا سيما إذا كان قد استخدم في عمل مباح وخلا من المحظور ولم يترتب عليه مفسدة. وهذا النوع من التصوير لا يدخل في نصوص الوعيد الواردة في تحريم التصوير، بل ولا تتحقق فيه علة النهي لانتفاء علة المضاهاة بخلق الله جل وعلا. فهذا التصوير انتفت فيه علة المضاهاة مطلقا، لأن المصور الفوتوغرافي إنما هو ناقل لخلق الله لا مضاهي له، أي لا مشبه له، وهو أي هذا التصوير الفوتوغرافي في حقيقته حبس للظل، كما ينظر الإنسان في المرآة أو ينظر في النهر أو ينظر في النهر فتنعكس صورته على تلكم المرآة أو على ذلكم النهر. فهذا النوع في اللغة لا يسمى تصويرا إلا أنه لا يشمله، فهذا النوع لا يسمى تصويرا لأنه لا يشتمل على تلك المعاني، فلذا لا يشمله هذا النهي ولا تتناوله النصوص المعتبرة بالمعاني ولا بالأسماء. كما أن هذا التصوير الفوتوغرافي قد يترتب عليه في الحياة المعاصرة آثار حسنة وفوائد ظاهرة من التأريخ والتوثيق والتعليم بل والأمن وغير ذلك من المصالح التي تربو على المفاسد القليلة المتوهمة. والشريعة أيها الكرام لا تحرم أمرا يشتمل على مصالح وفوائد للخلق، فهي لا تحرم ما كان فيه مصلحة للخلق لما في ذلك من التيسير ودفع الحرج عنهم. والمشاهد أن كثيرا من الأعمال اليوم قد يحتاج المرء فيها إلى التصوير الفوتوغرافي أو إلى التصوير بالآلات المتحركة كالفيديو ونحو ذلك لما فيه من الفوائد والمنافع. كما أن هذا التصوير يقاس على ما جاء في السنة النبوية من جواز الرقم في الثوب، والرقم هو الصور اليسيرة أو النقش الذي يكون في الصور أو الملابس أو الوسائد أو الفرش المهانة، كما جاء عند أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة، قال ثم قال بسر ثم اشتكى زيد أي زيد بن طلحة فعدناه أي زرناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله ربيبي ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم يخبرنا رسول الله ألم يخبرنا زيد عن الصور في ذلك اليوم، أي خبر تحريم النبي عليه الصلاة والسلام للصور. فقال عبيد الله ألم تسمعه أي ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال إلا رقما في ثوب، والرقم هو الشيء اليسير من النقوش أو الصور الذي يهان على الوسائد أو الفرش ونحو ذلك، فإن ذلك مما عمت به البلوى فلا يشمله التحريم. وعلى كل حال فأخذ الصور الفوتوغرافية الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المحرم أو المنهي عنه في شيء، لأن التصوير المنهي هو خلق صورة أو صنع صورة أو إيجاد صورة لم تكن موجودة أصلا، كما يحصل في النحت أو المجسمات ونحو ذلك مما يضاهى به خلق الله جل وعلا. المسألة الأخيرة في حكم التصوير في المساجد وبيوت الله جل وعلا، فإن من المعلوم أيها الكرام أن من واجب الدعوة إلى الله أن يقتضي استخدام الوسيلة المناسبة لتبليغ ما يدعو به المرء إلى ربه جل وعلا بأسلوب العصر ولغته بمختلف الوسائل المشروعة، التي تضمن نقل الإسلام إلى الناس في أبهى صورة وأحسن وجه مع استخدام الوسائل المعاصرة في ذلك. ألم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا يقتضي من العبد أن يسعى لاستثمار كل وسيلة مباحة ومشروعة في تبليغ هذا العلم والدعوة إلى الله. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم التصوير بالفيديو في الندوات الدينية والشرعية وغير ذلك، فأجاب رحمه الله بقوله: عند رجاء المصلحة العامة في تصوير الاحتفالات أو الندوات في المجتمعات الإسلامية التي يدعى فيها إلى الله، إذا رؤي في هذا أن المصلحة أكثر وأن هذا التصوير يترتب عليه الخير ونفع الناس وانتفاعهم بهذه الاحتفالات أو الندوات، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. وبعد، إن من المسائل المهمة المعاصرة المتعلقة بالتصوير مسألة هامة، ألا وهي حكم تصوير الغير دون علمه. فلقد حرصت شريعتنا الإسلامية الغراء كل الحرص على حفظ حرمات الأشخاص وخصوصياتهم من أن تنتهك بأي صورة من الصور أو بأي شكل من الأشكال، ورتبت الشريعة على ذلك أمورا كثيرة تحفظ لكل مسلم ومسلمة خصوصياته وكرامته وأسراره. فقد جاء النهي صريحا عن التجسس وتتبع عورات المؤمنين والمؤمنات وانتهاك الحرمات. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية تحذير لكل من تسول له نفسه أن يعبث بأعراض المؤمنين والمؤمنات، أو أن يجيس قيم الأخلاق أو قيم وأخلاق المؤمنين والمؤمنات في المجتمعات الإسلامية وغير ذلك. يتوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين يتبعون العورات ويبحثون عن معايب الناس، فيقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. أخرجه أبو داود. ومن ثم فلا يجوز تصوير الغير إلا بإذن منه، لأن هذا يعتبر من خصوصياته، بل ولأجل ألا تستخدم مثل هذه الصور في شيء قد يكرهه صاحبها ولا يرضى به، لأنه انتهاك لحياة الآخرين وحرماتهم، بل قد يكون تتبع لعوراتهم. وهذا النوع من تصوير الغير دون علمهم يعد اليوم من أنواع انتهاك الخصوصية الشخصية، بل يعد في بعض الدول بل في كثير من الدول من مواد الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون في كثير من الدول. والخلاصة في ذلك أيها الكرام أن على الإنسان أن يستثمر كل آلة مباحة مشروعة في سبل الخير، في نفع الناس، في نفع نفسه وأبنائه وأقاربه ومجتمعاته، في نشر الخير، نشر الدعوة إلى الله، في تثقيف المسلمين، في تحذيرهم من كل ما يسوءهم ويضرهم. وللغايات وللوسائل حكم الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة كانت الوسيلة محرمة، وإذا كانت الغاية نبيلة شريفة محمودة كانت الوسيلة نبيلة ومشروعة. وبعد هذا اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه كثرة الصلاة على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما في يوم مبارك كيوم الجمعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم إن من أعظم هدي السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم أنهم كانوا يشتاقون لضيف عزيز هو شهر رمضان، فقد كانوا يمكثون 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، ثم إذا فرغ رمضان ورحل مكثوا 6 أشهر أخرى يدعون ربهم جل وعلا أن يبلغهم أن يتقبل منهم رمضان. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تبلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام، واجعل جزاءنا فيه موفورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم ارزقنا فيه توبة صالحة نصوحا يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانصر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابتك وعنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح رضاك، وانصر به دينك وأعلي به رايتك. اللهم فرج هم المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. أيها المؤمنون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.